انتقل مباشره لمدير المكتبه في هذه اللحظات الاستاذ فراس ابو شرف. طبعا نرحب بك على اثير المرح، بنقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم في مكتبه بلديه الخليل. حياكم الله العامه، وشكرا لهذا الاهتمام من راديو مرح. اكيد نحن بنهتم بثقافه المواطن ونهتم بهذا المكان اللي كان في يوم من الايام كما اذكر لا تخلو قاعات وجوانب المكتبه من المراجعين، من طلاب المدارس، من المواطنين العاديين، لكن اليوم يبدو أن الأحوال تغيرت والأمور تبدلت، واليوم عندنا فعالية رح نحكي عنها، لكن بشكل عام نتحدث عن المكتبة. ويمكن كثير من المواطنين ما بيعرفوا وين مكتبة بلدية الخليل العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. دور المكتبة والكتاب الجميع يعرفه، ولا نحتاج الحديث حول هذه القضية. مكتبة بلدية الخليل مكتبة عريقة، هي أولى مكتبة أسست في هذه المحافظة، أكثر من 40 عام عمر هذه المكتبة. كانت تفتح أحضانها دائما لطلبة العلم بكافة تخصصاتهم وفئاتهم العمرية، لكن نظرا للتطور التكنولوجي الذي حدث عزف الناس عن الكتاب وعن المطالعة، وانصرفوا إلى المعلومة السريعة المستهلكة عبر الفضائيات والإنترنت والمجلات البسيطة. لم يعد عند الناس طاقة على متابعة الكتب والقراءة لأسباب متعددة. مكتبة بلدية الخليل هذا العام وضعت خطة من أجل أن يتطور دور المكتبة من كونها مركزا للكتب التي يستخدمها الباحثون فقط إلى مركز نشاط ثقافي مجتمعي متنوع غني لاستقطاب المواطنين نحو الكتب والكتاب والقراءة. هناك خطة. ويمكن هذه الفعالية الأولى اللي بتم تنفيذها في هذه اللحظات اليوم، ولا سبقتها فعاليات بداية العام؟ سبقتها فعاليات من بداية العام. مثلا استضفنا الندوة الثقافية مرتين عندنا، استضفنا طلاب مدارس متنوعين من مدرسة إسحاق القواسمة وخديجة والمحمدية وأطفال المنطقة حولنا، كذلك في أنشطة رواية قصة ورسوم وتلوين وربطهم بالواقع الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني. هذا الشهر نفذنا 26 نشاط كمكتبة بلدية الخليل مع مؤسسات محيطة بالمكتبة. بالأساس تواصلنا مع حوالي 9 مدارس موجودة في محيط المكتبة وحولها من أجل تعريف الطلبة بالمكتبة والكتب والكتاب، لكن من خلال أنشطة لا تتحدث مباشرة عن المكتبة. يعني استفزاز المكامن واستحضار هذه الكتب من خلال النشاطات الموازية والقريبة من من يؤم هذه المكتبة ضمن النشاطات اللي انتم هل في بعد هذا الكلام لقيت يعني وجدتوا نوع من الاهتمام، الإقبال؟ حد سحب كتاب من الرف؟ تحملني على هالأسئلة يعني. استطعنا حتى الآن أن نسحب مجموعة من الطلبة الصغار إلى المكتبة. الأهالي تفاعلهم معنا وحضورهم المكتبة قليل جدا. كمثال ونتكلم بصراحة، هذا النشاط اللي ننفذه اليوم بالتعاون ومسرح نعم، وزعنا 400 دعوة إلى البيوت والأمهات، حضر حوالي 20 أم فقط. هذا يدل على ضعف الاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي والتفاعل الاجتماعي. لكن هذه الباكورة من الأمهات التي حضرت، سنعمل على تشكيل نادي أو صالون ثقافي من أجل ربطهن بالكتاب وتنفيذ أنشطة متنوعة حول القراءة. اليوم الاهتمامات الإلكترونية بدأنا تغط على اهتمام، وحتى الحصول على المعلومة أصبح أسهل. الكتاب بدك تتوجه لمكان تواجد هذا الكتاب. نتحدث اليوم يعني يمكن الناس بيسمعونا مش عارفين احنا وين موجودين. لما نتحدث عن مكتبة بلدية الخليل العامة يعني نتحدث عن منطقة بير الحمص. في هذه المنطقة اعتقد انه صعب حتى يعني تحملني اليافطة التي تؤشر الى مكان المكتبة مش معلقة يعني على على على المدخل، وانا شفتها بأم عين وانا بنقل الواقع كما بجي كما برا كما بشوفه، وهذا الكلام مزعج دير بالك يعني أستاذنا الكريم، ولا لا؟ إن سمحت لي. المكتبة لديها طموح كبير للانتقال نقلة نوعية في العمل المجتمعي. قبل أسبوعين زارنا رئيس بلدية الخليل الأستاذ الدكتور داود الزعتري، اطلع على احتياجاتنا. قدمنا تقرير مفصل عما نريده سريعا من أجل إحداث النهضة في مظهر المكتبة والتدليل على وجودها في المدينة والمحافظة. بعد ذلك جلسنا مع رئيس البلدية مرة أخرى وناقشنا التقرير، ووافق رئيس البلدية على كل متطلباتنا التي تحدثنا فيها في التقرير الذي رفعناه، أوعز للجهات المختصة داخل البلدية بتنفيذ ما اتفق عليه، ونحن نتابع التنفيذ. واليوم لدينا لقاءات متعددة مع المسؤولين في البلدية من أجل تنفيذ ما نحتاجه. نريد تأهيل المدخل، زراعة أشجار، وضع أرمات كبيرة وضخمة للدلالة على موقع المكتبة. نريد كذلك عمل قاعات محاضرات خاصة داخل المكتبة، ومركز حاسوب مجتمعي لتدريب الأمهات ومن يحتاجون. كل هذا قدمناه ونعمل عليه، نأمل في زيارتكم القادمة أن نكون قد أنجزنا أشياء تلمسونها واقعا. أنا يعني ورد إلى مسامعي أنه في مقر آخر للمكتبة البلدية في الخليل العامة، يعني يمكن يكون في نقل، ما بعرفه نقل ولا فرع في منطقة دوار الصحة. وأكيد لو رحت على دوار الصحة وسألت الناس وين مكتبة البلدية العامة مش راح يعرفوا، زي ما لو نزلت اليوم على الشارع تحت في منطقة بير الحمص سألت على بلدية مكتبة البلدية برضو الناس مش راح تعرف هالكلام. هذا مش عارف هو لعدم الإشهار ولا هو لعدم الاهتمام بالكتابة. المسؤولية متبادلة. المجتمع المحلي مسؤول لأنه لا يتابع مثل هذه القضايا. الكتاب للأسف ليس مهما عند الناس بقدر أهمية الكهرباء والماء وما شابه. يجب أن يهتم المواطن بهذا. كذلك المسؤول إذا وجد أن المواطن يهتم بهذه الجوانب سوف يسارع إلى دعم هذه النواحي وتقديم الأفضل لها. بخصوص المبنى الذي تحدثت عنه، بلدية الخليل جهزت مبنى عام 2006 في منطقة بين الدوارين، دوار المنارة ودوار الصحة، وأقرب للصحة. نعم، وهو مبنى ضخم وكبير ورائع، لم يتم تجهيزه لانتقال المكتبة إليه. تحدثنا في الموضوع مع الدكتور داود الزعتري وأكد أن مسألة المبنى الجديد طرحت كاستجلاب من حمالية من إحدى الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني من أجل تجهيز المبنى بأسرع وقت ممكن، ونأمل ذلك. تنتقل يعني مثلا ولا هي فرع عن هاي؟ ستنتقل إلى هناك حينما يجهز المقر. عفوا، كل المقرات شايفة الرسمية تنتقل للمنطقة الشمالية، وإحنا بدنا نعزز وجود المؤسسات في داخل هذا المحيط، يعني منطقة باب الزاوية، نقول بير الحمص، نقول البلدة القديمة، الشوارع القريبة هاي من الحرم الإبراهيمي. أعتقد إنه هذا يعني كأنه رحيل أو هجرة لهذه المؤسسة. بلدية الخليل بالإضافة لمكتبة بلدية الخليل العامة لديها فرع آخر فيه حوالي 15,000 كتاب، اسمه مكتبة بلدية الخليل العامة المشارقة، بالقرب من طارق بن زياد، ولديها مركز طارق بن زياد المجتمعي، ولديها مركز شارك المجتمعي. كلها تقدم الأنشطة والخدمات المتنوعة للمواطنين في هذه المناطق التي تعتبر مهمشة. المكتبة هنا لأن المبنى مستأجر، تريد البلدية أن تنتقل إلى مبنى تمتلكه هي، وكذلك هذا المبنى ساحته غير يعني كافية من أجل زيادة عدد الكتب التي يحتاجها الباحثون المتخصصون في تخصصات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. من أجل ذلك هي تفكر بالانتقال من أجل التطوير وليس للخروج من المنطقة، لأن لها مراكز أخرى في هذه المناطق.